بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان الترجمة رقم 112. يقول الإمام البخاري: باب فضل التأميم. باب فضل التأمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا أن الملائكة ليس عندها غفلة، فهي منتبهة، فده يدل على أن المصلين بقى أن يكون منتبها حتى يقع العبادة في الوقت المناسب له، فيؤمن في الوقت المناسب بحيث أنه يوافق تأمين الملائكة، فإن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يبين فضل الله عز وجل، وكيف يعني أن الله جل رتب يعني هذا الفضل العظيم على يعني عمل قليل إنسان ينتبه يعني في الصلاة ويقع العبادة في الوقت اللائق بها. قول باب فضل التأمين. قال: أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة، أنه باب فضل التأمين لم يقيد يعني الصلاة أو يعني خارج الصلاة. قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه، ثم قد ترتب عليه المغفرة، ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله إذا قال أحدكم. لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: إذا قال أحدكم في صلاته، فيحمل المطلق على المقيد. فهذه الرواية يعني مطلقة، ورواية مسلم مقيدة: إذا قال أحدكم في صلاته آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يحمل مطلق على المقيد. كما يأتي مثلا في بعض المواضع: عتق رقبة وفي بعضها رقبة مؤمنة، فيحمل مطلق على المقيد، فيشترط رقبة مؤمنة، ومعنى مؤمنة يعني مسلمة. يقول: نعم، في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسندها: إذا أمن القارئ فأمنوا. يقول أيضا يعني مشروع التأمين يعني الواحد لو سمع قارئ يعني أو هو نفسه يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة مثلا، فمن السنة أن يؤمن، يقول آمين بعد أن يقرأ الفاتحة، لأن في أحاديث مطلقة يعني. ولكن الذي ترتب عليه الفضل كما في هذا الحديث في الصلاة يعني كما أتى ذلك يعني مقيدا في رواية مسلم. يقول: نعم، في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسنادها: إذا